قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما المسألة الثانية وهي حد العورة من الرجل. حد العورة من الرجل ما بين السرة والركبة، ولكن العلماء يختلفون، فبعضهم يجعل الركبة كما أشرنا بالأمس يجعلها من العورة، وهو قول أبي حنيفة، ويستدل بدليل الركبة عورة، وبينا أن هذا الحديث الذي استدل به ضعيف، وأن أيضا الجمهور يردون عليه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، ولم يذكر الركبة، قالوا فعدم ذكره لها دليل على أنها ليست من العورة. وأما فيما يتعلق بالسرة فقد ذكرنا قصة أبي هريرة مع الحسن عندما قبل سرته وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقلت لكم وردت في ذلك عدة أحاديث، ولكنها لا تخلو من مقال، ومنها حديث أبي سعيد الخدري: ما بين أو عورة الرجل ما بين السرة والركبة. لكن لما كانت هذه أحاديث متكلم فيها لم نعرض لها. قال: فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة. وكذلك قال أبو حنيفة. أبو حنيفة وافقهم إلا في جزئية، أنه اعتبر الركبتين من العورة وأخرج السرة وبذلك خالفهم. وهذا الذي تسمعون أيها الأخوة ليس قول واحد، لو يعني مثلا نجد في مذهب الشافعية 5 أقوال في المسألة، لكن نحن لا نتتبع الجزئيات، ولكن هذه هي الأقوال الثابتة المستقرة عنه. وقال قوم: العورة هما السوءتان فقط من الرجل. قال قوم: هما السوءتان من الرجل فقط. هذه أيضا رواية للإمام أحمد، ونقل ذلك عن ابن جرير وعن بعض أهل الظاهر، هؤلاء كلهم نقل عنهم هذا القول، يعني قالوا السوءتان، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، يبدأ لهما سوءاتهما في الآية الأخرى، فقالوا هي التي ورد عليها النص فينبغي، ويؤيدون ذلك بأن الرسول حصر عن فخذه، فقالوا دل ذلك على أنه ليس بعورة، إذن العورة هما السوءتان. قال: لا شك يعني قول ضعيف. قال: وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت. إذن يريد أن يجعل المؤلف سبب الخلاف في هذه المسألة وجود أثرين حديثان، الأول ليس في الصحيحين وإنما ذكره البخاري تعليقا، ومعنى ذكره تعليقا يعني أشار إليه في تراجمه، وليس يعني بمعنى أنه ساقه دون سند. أما الأحاديث التي غير معلقة التي يرويها فهي المسندة، إذن هو ذكر وسيذكر المؤلف قول البخاري في ذلك، وأيضا ذكره غير البخاري وهو حديث صحيح. الثاني حديث متفق عليه وهو حديث أنس. قال: وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت. أحدهما حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. قال: والثاني حديث أنس رضي الله عنه أرد غط فخذك فإن الفخذ عورة، قالوا فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوب تغطية الفخذ، وكونه أمر هو دليل على الوجوب، إذن الأمر فيه إيجاب تغطية الفخذين، فدل ذلك على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وأيد ذلك كما قلت لكم بما ورد من أثار وأحاديث فيها كلام للعلماء. والثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه. قال البخاري: المعروف أن هذا في يوم خيبر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذه، إنما هذا الذي يشير إليه المؤلف حديث آخر غير حديث ماذا أنس الذي ورد في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد حسر عن فخذه، دخل أبو بكر وهو كذلك ثم عمر، وجاء في حديث آخر أنه غطاه لما دخل عثمان وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذا قالوا فيه دليل على أن الفخذ ليس بعورة، لكن جاء في بعض روايات الصحيحين ليس أن الرسول هو الذي حسر عن فخذ، فانحسر ماذا؟ إزاره عن فخذه. وبذلك استدل العلماء بهذه الرواية على الرواية الأخرى، وهو أن الرداء قد انحسر، يعني هو انكشف دون أن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث أنس أسند يعني أقوى من حيث السند، لأنه كما ثابت في الصحيحين وفي غيرهم، وذاك أحوط. لماذا؟ لا شك أن الذي ذكره البخاري هو القول الحق، لأن حديث جرهد فيه احتياط، فيه أن الفخذ عورة، والآخر يفهم منه أن الفخذ ليس بعورة. إذن أيهما أحوط؟ لا شك أن المسلم في هذا المقام يأخذ بماذا؟ بالأحوط. وسيأتي بعد ذلك تفسيرات العلماء لاشتمال الصمة ما هي، سنتبين اشتمال الصمة. وكذلك أيضا اختلاف العلماء في صلاة الرجل كاشفا عن عاتقيه، يعني يصلي ليس على عاتقه شيء، هل يجوز أو لا؟ وقد اعتبر المؤلف ذلك شاذا، وهذا الذي اعتبره شاذا في نظرنا هو الصحيح، وهذا سيأتي قريبا إن شاء الله. نعم. وقد قال بعضهم: العورة الدبر والفرج والفخذ. هذا الذي قال بعضهم، هذه كلها أقوال في المذاهب. نعم.